وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بابا من أبواب ما أيد الله تعالى به رسوله صلوات الله وسلامه عليه من المعجزات، وهو إخباره بالغيب. وبينا أنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأن الإسلام سيدخل جميع البيوت، قال: ما من بيت وبر ولا مدر إلا ويدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز يعز به الإسلام أو بذل يذل به الشرك. وتحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح الإسلام يعم الدنيا كلها. وبعد أن قرأنا معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودليل الإيمان به طاعته وامتثال أمره. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ويقول سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال في حديثه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وذم الله قوما أعطوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألسنتهم وأخفوا في قلوبهم الكفر به، وأنزل فيهم سورة سماها باسمهم، سماها سورة المنافقون. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلزم أن تطيعه في كل ما جاءك به. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تأمل باركك الله آخر الآية من سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ختمت الآية بالتهديد والوعيد الشديد، ليفهم من الآية أن من لم يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به فالله يتوعده بشدة العقاب. لذلك الله تعالى قال في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من لم يستجب للنبي عليه الصلاة والسلام فتن في حياته وعذب بعد مماته. أما من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم عاش سعيدا ومات حميدا، وبعث يوم القيامة في جوار النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. جدير بمن أعلن إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزم بهديه، لأن هدي النبي هو أفضل الهدي صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يخطب بخطبة الحاجة، يقول فيها بعد الفاصلة بأما بعد، يقول فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الهدي، والسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبر لا عن غيره. لن نسأل عن شيخ، ولن نسأل عن عالم، ولن نسأل عن مذهب، ولن نسأل عن طائفة ولا عن جماعة، إنما السؤال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث يسأل الإنسان في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ سيسأل كل منا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من استجاب له في حياته سيوفق بعد مماته للإجابة فيجيب، أما من تلفظ بلسانه وتنصل بقلبه سيقول: هاهن هاهن لا أدري. نعوذ بالله من سوء الختام. لذلك إخوة الكرام، هدي النبي عليه الصلاة والسلام كتاب وسنة، في هذا النجاح وفيها الرشد. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي الموطأ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الكثير يحفظ القرآن، وهذا من فضل الله علينا، من فضله علينا أنه فتح لنا حفظ القرآن، لكن من الكثير كثير لا يفقه شيئا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يكون حافظا للقرآن لكنه يسابق غيره في البدعة، يسابق غيره في مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي مشاققته. وفي القرآن أن مشاققة النبي عليه الصلاة والسلام سبيل إلى الخلود في النار. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هو يحفظ القرآن، يحفظه عن ظاهر قلب، لكنه لا يستسن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يهتدي بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من يرغب عن سنته ليس منه. وكلنا يحفظ قصة النفر الذين جاءوا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألونهم عن حال النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بحاله كأنهم تقالوا أعمال النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا هو مغفور له، ومن ثم نذروا أن يجتهدوا في العبادة ويزيدوا، حتى أن أحدهم نذر أن يصوم الدهر ولا يفطر، والثاني نذر أن يقوم الليل ولا ينام، والثالث حرم على نفسه أكل اللحم، والرابع حرم على نفسه النساء. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بحالهم ما مدحهم ولا زكاهم، إنما عاب عليهم، قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، إلا أني أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي يعني من زاهد في طريقتي، من زاهد في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. أعلن النبي منه البراءة، تبرأ ممن ابتدع وترك سنته وطريقته. فلا هدي أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم يحفظ القرآن ولا يعرف شيئا في السنة، عند ذلك لا ينتفع بالقرآن، لأنه لا يعرف ما في القرآن إلا من خلال السنة. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. بغير السنة لا نستطيع أن نقطع يد السارق، لأن القرآن قال: اقطعوا أيديهما، واليد من هنا إلى هنا يد، من هنا إلى هنا كلها يد، لكن جاءت السنة فقيدت هذا الإطلاق، بيّنت أن القطع يكون من الرسغ، يكون من هنا. إذن لولا السنة ما فهم القرآن. الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن ليس في القرآن 4 ركعات، وليس في القرآن 2 ركعات ولا 3 ركعات، وليس في القرآن أن الركوع قبل السجود، وليس في القرآن، وهكذا. التفصيل هذا كله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله أمر بالحج، لكن تقسيم الحج بأركانه وسننه وهيئاته ورثناه من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أتى رجل من آل خالد لابن عمر يقول له: يا ابن عمر، قرأنا في كتاب الله وجدنا فيه صلاة الخوف وصلاة الأمن، وجدنا أن نصلي الخوف من سورة النساء: وإذا ضربتم فرد فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وعلمنا صلاة المقيم والآمن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ولكننا لم نجد في القرآن صلاة المسافرين. فقال ابن عمر: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فأخذناها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم صلاة المسافر شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك القرآن ليس فيه تحديد مقادير الزكاة، لكن السنة حددت مقادير الزكاة وبيّنت أن المال يزكى إذا بلغ النصاب، وبيّنت النصاب، وإذا حال الحول وبان الحول، وهكذا. ومن ثم لا يستطيع حافظ القرآن إن جاهل السنة أن يطبق أحكام القرآن، ولا يستطيع أن يتعبد بالقرآن من جاهل طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في الحج قال: خذوا عني، قال: خذوا عني مناسككم وكان الناس في الجاهلية يقفون في مواطن ويتركون مواطن. لما جاء الإسلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة أهل الجاهلية، وبين أن الإسلام رسالة مستقلة، رسالة مستقلة تصلح لكل زمان ومكان، لأنه بعثه الله تعالى للعالمين، لم يبعثه في العرب فقط، إنما بعثه في العالمين إلى عامة الإنس وإلى عامة الجن، ولم يمت صلوات الله وسلامه عليه حتى بين كل شيء، بين كل شيء، حارب وسالم وتزوج وطلق وأحل وحرم، بين الحلال وبين الحرام، وبين طريقته في الحرب وطريقته في السلم وطريقته في الزواج وطريقته في الطلاق، وباع واشترى. إذا تركنا على المحاجة البيضاء، ما كتم شيئا من دين الله. ومن ثم أي إنسان يبتدع بدعة هو ببدعته يتهم النبي عليه الصلاة والسلام، ببدعته يتهم أن النبي لم يبين كل شيء ولم يبلغ كل شيء. تم الدين وكملت النعمة، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي، وبقي كتاب الله تعالى وبقيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن زاد عن شيء في القرآن أو عن شيء في السنة فقد ابتدع، ومن تعبد بعبادة ليس لها أصل في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد زاد في الدين. وعند مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وحسبك من كلمة فهو رد، يعني هو مردود وعمله. إذا أضاع الجهد وأضاع الوقت وأضاع المال في لا شيء، خسر ماله وخسر وقته وخسر جزء جهده في شيء ليس من الدين ولا من هدي سيد المرسلين عليه الصلاة وأتم التسليم. لذلك عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. لو أنك التزمت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وعملت استطاعتك خير لك من أن تتعبد طوال الليل والنهار بشيء لا أصل له، لأن ما لا أصل له تحاسب على فعله، تعاقب على فعله. أما إن التزمت الهدي النبوي واتبعت سنته وطريقته في العبادة تجازى على الصغير جزاء عظيما، تجازى على الفعل الصغير الذي دل عليه الشرع جزاء عظيما. فخير لك أن تعمل في سنة، وشر لنا جميعا أن نعمل في بدعة. واعلم باركك الله أن المبتدع تأتي أعماله يوم القيامة في ميزانه تأتي كجبل أحد، في العظمة تأتي كجبل أحد، لكن الله تعالى يجعلها هباء منثورا، يجعلها هباء منثورا. والهباء لا يزن، الهباء لا يثقل، الهباء لا يرجح. عند ابن ماجه في السنن يأتي أناس من أمتي يوم القيامة بأعمال بيضاء كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. لماذا أصبحت هباء؟ لأنهم أقاموها على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى بيّن في القرآن في سورة الغاشية أن أناسا عملوا وخشعوا ونصبوا ومع هذا ما أدخلهم الجنة. إنما أصلاهم النار. قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الجزاء تصلى نارا حامية، نعوذ بالله، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لماذا هذا العذاب الشديد؟ لأنهم عملوا وخشعوا ونصبوا على خلاف ما عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم أخي الكريم، بعد تعداد معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، الأصل أن نؤمن به، ومن الإيمان به طاعته، طاعته في كل ما يأمر وفي كل ما ينهى، طاعته في كل شيء، طاعته في كل شيء. لأن الله تعالى بيّن في كتابه، قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبيّن الله في كتابه أن طاعتنا للنبي دليل صدق الإيمان ودليل صدق حب الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن ثم بارككم الله، حتى لا أطيل عليكم، علينا أن نعمل بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الأوامر ما تطيقها، ما تطيقه منها افعل، وما زاد على طاقتك لا حرج عليك فيه. أما في المناهي واجب أن ننتهي، فالانتهاء في استطاعة الجميع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء، ما قالش انتهي عما استطعت، قال فانتهوا. فالنواهي في استطاعة كل إنسان أن يفطم نفسه وأن يؤدبها وأن يلجمها، لكن في الأوامر ما تطيقه افعله، وما تفعله احرص على أن توافق فيه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يجمع الله بينك وبينه في ساحة رحمته. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤدبنا بأدب رسوله المصطفى. اللهم أدبنا بأدب رسولك المصطفى، واجمع بيننا وبينه في ساحات رحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف يا رب مرضانا وارحم أمواتنا واهلك أعداءنا وعليك بمن آذانا ولا تخيف فيك رجاءنا، لا تخيف فيك رجاءنا، لا تخيف فيك رجاءنا. اهدي أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.